شور علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم شر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يأكلون الربا عافانا الله. قال: الثالثة عشرة. تفضل. الثالثة عشرة قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. معناه عند جميع المتأولين في الكفار ولهم قيل فلهم ما سلف. أيوة. قال معناه عند كل من أول يعني القرآن في هذه الآية في الكفار، هذا يقال في الكفار ولهم قيل. ليش يعني استدل بماذا؟ ولهم قيل فله ما سلف. إيه يعني كيف كانت في الكفار مع أن من المسلمين يعني من يأكل الربا، لكن لا يقولون البيع مثل الربا، والذي يعتقد ذلك يكفر، نسأل الله العافية. لكن قولوا وله فله ما سلف، يعني معنى ذلك إذا انتهى كما قال سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. خلاص يعني انتهى كل شيء، يسلم وما في عليه شيء، أكل ما أكل فله ما سلف. هذه تقال للكافر. إيه؟ قال ولا يقال ذلك لمؤمن عاصي أو عاص، نفس الشيء، بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا. ما في فله ما سلف، يعني البيع باطل ويرد كل ما اجترحه في هذا العقد الباطل، بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا. فلذلك قال ربنا قال صلى الله عليه وسلم، نعم سيدي تفضل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لذلك لهذا الحكم الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ما أمرت ونهيت، فهو رد مردود غير صحيح. نعم. لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذا. العصاة في هذه المعصية يعني إلهم طرف من هذا، يعني وهذا الطرف ربما يشد والعياذ بالله للكفر، إلهم طرف، نسأل الله العافية. نعم سيدي. الرابعة عشرة قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا، أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آثرا كمثل أصل الثمن في أول العقد. إنما الزيادة، طبعا من قال لكن قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد هذه الآية الكفرة المستشري قوم قاتلهم الله، يعني ممكن يقرؤون القرطبي وغيره من التفاسير أكثر ما نقرأ لحنا، يقرؤونه أناس يعني أذكياء يعني واعين، لذلك يرون ما هو الشيء الذي حذر الله منه يدخلون منه ليردوا الناس وليكفروا الناس، نسأل الله العافية، عن طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك تراهم أكثر شيء يشجعونه هو الربا، لأنه ما قالوا دمار وما قالوا نسأل الله العافية يعني تحكم برقاب العباد، تفليس العباد، قلة العباد، ليحتاجهم الناس، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نحذر منه هذا. نعم. لذلك الله يجزيه الخير هذا الرجل، يعني أنه قال يعني سبب استبدادنا وتراجعنا تردينا، واللي مستحل اللي مستعمرنا هو البنوك، هي البنوك حكاها بالصراحة. أنا ما سمعت من إنسان تاني مسؤول هيك يحكي هالكلام. هو أردوغان قال هذا الحكي بالصراحة، هذا ما سمعنا، ما كنا نسمعه من هذا إنه بيحارب البنوك يعني بالفعل. يعني قال اللي مستعمرنا هي هذه البنوك وهذه الفوائد هي، ودليلها أنه خطبة أسبوع من الأسابيع كله هجوم على الربا، كله هجوم على الربا. قلت لذلك قلت أنا والله إن شاء الله نرجو الله أنه هالبلاد تعمر، هالبلاد تصير عمرة. ليش؟ لأنه إذا فشل الزنا والربا في بلد آذن الله أهلها بالخراب، معناته إذا حرب الربا آذن الله أهلها بالعمرة، يعني المفهوم. فنسأل الله أن يرينا عزة هذا الدين ويأيد كل من أراد لهذا الدين خيرا. نعم. لا ما في شيء، لا عم اشتري بالدين، أنا بقد ما بدي بيع. قد ما كان لا تشتري، مضطر ما عليش بالدين عم اشتري. ذلك يعني إنسان يقترض والقرض بثمانية عشر كمان، بالأك ما حد عم يقرض، عم يقرض اللي عم تقرضه العياذ بالله تعمل يعني بوس إيده ليرجع له، وإذا رجع هذا الإنسان. لذلك كل البلاء من قلة الدين، كل المصائب من قلة الدين. أما عم يبيع هذا بيقول لك أنا شوف لسا يعني بدي أشتغل، وهذا اللي منعم دينه هذا كمان ما بعرف يعني بدي حيط فيه، بدي يعني شلون ما كان إذا حصلت منه لعمل شيء يعني بربح لي شوي، بس ما في شيء هيك أنا عم بيع بدي أشتري اللي بدي هذا بدي بيعه بدي ما في شيء. نعم. وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك. شو قالوا؟ ذلك قوله تعالى إنما البيع مثل الربا، أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا، إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا. الزيادة اللي فرضها هذا الإنسان، يعني مثلا عم ينباع أو بده يدينه عشرة، أو عم ينباع مثلا بكذا، قال له أنا بدي عليه كذا بثمنه كذا، بس لأنه يعني بدي دينك يا بدي كذا. هالزيادة هي اللي عم يقول عنها، هالزيادة هي يعني يقولوا هذا مثل البيع، كمثل أصل الثمن في أول العقد. شلون أنا بعتك بعشرة وهلا أنا لما قلت لك بخمسة عشر كأني بعتك بعشرة؟ إيه هالزيادة اللي أنا فرضتها لما بقرضك، هالزيادة مثل البيع. شلون أنا ببيع هذا الإنسان وهلا أنا عم بيعه هدول المصريات، هالعشرة عم بيعك ياهن وخمسة عشر مثل بعضها، مثل الزيادة ها، كمثل أصل الثمن في أول العقد. ليش هو إمتى بده يدفع له ياهن؟ بده يدفع له ياهن بالأجل اللي ضربوا إله. إيه قال وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك. هيك هذا هو شو الربا يعني؟ هي بدي أعطيك عشرة، هدول تعطيني يا خمسة عشر، كأني بعتك يا بيع مثل البيع. فكانت إذا حل دينها هذا الدائن قالت للغريم إما أن تقضي وإما أن تربي. شو إما أن تقضي؟ هون الدلالة، إما أن تقضي، تقضي يعني بتدفع اللي عليه، يعني هل استفانا عليه، هذا مو ربا، وهو الربا اللي بيعرفوه يعني، بس هذا ما في شيء. إنما البيع مثل الربا، لون عم يبيعك عم ترضى، وهذا عم يعطيك عشرة إلا خمسة عشر، بدك بعدين لما يحل الأجل تعطيني خمسة عشر. عم يحل إما أن تقضي ما اتفقنا عليه، وإما أن تربي بتزيد عليه. إيه شيء تاني هذا الغرامات، يعني ممكن إلها شيء يعني يقول لك غرامة ليش يعني شو يريد مثلا أنه في موظف في مدة تابع في يعني ناس موظفين بده تشتغل في يعني، وبعدين بده يردع الناس يعني، الحاكم بده يردع الناس. كيف بده يردع؟ عم يقول لك لما بتتأخر بدك تدفع غرامة، نعم يقول لك بدك تدفع ربا، بدك تدفع يعني فوائد. لا هو فوائد شيء تاني، بس هو بيقول لك في غرامة. يعني أنا بحب خلصهم يعني بصراحة من الربا. هاي الغرامة هي عقوبة، عقوبة بسجن، عقوبة بشيء، عقوبة أنا بحد عليك عقوبة مال، مو ربا هذا، حتى خرجون إياها. وإن كان ما بفتي فيها هي، بس يعني إنه هل هالزيادة عند التأخير هي عم تردع المواطن، ولما بيجي كمان بيدفع مباشرة كمان عم يستحثه. يعني ابني طلع عليهم قديش مخالفة أو شيء 1000 ليرة، قدي رحنا دفعناها دغري، أخذوا منا 800، مدي 700. إيه الله تشجيع هذا، شيء جيد هذا. إيه هيك يعني الحاكم يعني يفعل يعني ما يريد. إيه هاي أعطاك مكافأة، خود هذا. الحاكم يعني الحاكم له تصرفات ولو كانت ضعيفة تقوى، من أجل أن يستقيم الناس وأن يقيم الناس يعني وأن ينصاع الناس هذا. لكن هون اتفقنا على نسأل الله العافية 10 و15، صار الوقت يا بتدفع يا بتربي. ليش؟ هداك مو ربا، لا هداك، لا هداك ربا، هداك متفق عليه، هداك الربا مثل البيع، هداك مثل البيع. ذلك قالوا إنما البيع مثل الربا. بس ربي رد عنه وأحل الله البيع وحرم الربا. والعرب ما كانت تعرف إلا هذا، أنه هذا الربا. لذلك لما بده يتأخر بتقول له هلا بقى أربي أو أن يعني زيد، يعني إما أن تزيد وإما أن تربي، أربي يعني. نعم سيدي، وهذا كانت البنوك الربوية تحارب البنوك الإسلامية. نعم وتشيع بين الناس نفس الكلام. أخي نحن يعني نسهلكم لأن التسهيلات ما أنا موجودة هناك، وفي النهاية نفس الشيء. كيف نفس الشيء؟ هلا بلعنا أحسن يعني. إيه وبرخص. بنك دبي مثلا التجاري. نعم. وبنك دبي الإسلام. بقول لك أنا السيارة هاي نفس الموديل ونفس كذا، أنا بيعك إياها ب14000. البنك الإسلام بيعك إياها ب15000. فنحن عندنا أحسن. نعم. مو بس مثل، نحن عندنا أحسن. بس هني ما بينظر للعاطبة. ينظر بالعاجلة. إنه 15 ما بزيد ولا فلس، ما بصير 16 ولا بصير 17، 15 من أصل العقد. يعني تم الشراء من أصل العقد، اتفقنا إنه هاي 15 وانتهى الموضوع. بينما هناك بيبيعوها ب14، لكن بصير أضعاف مضاعفة إذا تأخر. هو بده يتأخر، يعني هني بيروحوا بيتجهوا إلهم لأنه في تسهيلات عندهم. بيجي رأس الشهر مثلا حطة السيارة ضربة كذا إلى آخره، ضاقت الأمور، روح بيقول له أجلني، إيه؟ هني بيرغبوا. نعم. بل هني بيقولوا له تعال نأجلك. هن بيدعوا للتأجيل. السيارة بتكون ب14 بصير ب30، بينما هناك ما خلص 15 انتهى. نعم. هذا الفرق بين من أصل العقد يعني. نعم. طيب، وإما أن تربي أي تزيد في الدين. وإما أن تربي أي تزيد في الدين، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق وأحل الله البيع وحرم الربا. وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. أيوة. وهذا الربا فحرم ورد كذلك عليهم سبحانه وتعالى بقوله وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يفي به ما يؤدي انظر إلى قال انظر. أيوة. انظر إلى الميسرة. طيب، وهذا الربا هو الذي نسخه النبي. نعم تفضل. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال ألا إن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. قل خلص ما في يعني. نعم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به، وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس. يعني أولا فيستفيض حينئذ في الناس وجماعته، فيستفيض من الناس، مو أول من يخالفهن، أول من يخرق قانونهن، وأول من يعني أنتوا معناتها أنتوا عبيد إيه؟ أما لحنا اللي بدنا نساوي إيه، هذا معناه الإشارة حمراء، كله هو بيمشي خلاص. أنت معنا هذا ابن، يعني هذا ابن ابن ابن حق ابن، يعني ما بعرف يعني شو ابني ابن ما بعرف. أنت بعطي نعم عم يمشي على الحمراء مشان يفوت لجهنم الحمراء. نعم. أما لحنا على الخضر، ما مشي على الخضر مشان نشوف إن شاء الله هيك الجنة الخضراء إن شاء الله. نعم سيدي. الخامسة عشرة، هذا حرام، هذا حرام، هذا بيخترق الإشارة حرام، هذا يعني الحاكم أمر فيه، هذا يجب طاعته فيه. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعام. أيوة. قال هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد. ليش؟ قال عم يعلل هلأ كون للجنس وليست للعهد. تفضل. إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه. لم يتقدم، قال البيع وأحل الله البيع، قال هذه اللام للجنس وليست للعهد. ليش؟ لأنه لم، إذ لأنه يعني إذ تعليلية، لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هذا المعهود، يعني المعهود ذكره. يعني عم نحكي مثلا، كنا بنقول فرضنا نقول اجى الشيخ، عم نستنى صلاة يقول اجى الشيخ، اجى الامام، هذا شو اسمه؟ هاي اللام عهد، مو جنس، جنس الامام. إيه هذا العهد؟ هذا الذهني، في عهد ذهني، في عهد ذكري، في عهد حضوري كمان. إيه ف هنا وأحل الله البيع، ما في ذكر للبيع، معناته هذا للجنس، هذا اللي عم يحكي. نعم. كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيه مين وين ذكر الإنسان بالسورة؟ ما في. والعصر حلف سبحانه وتعالى بالعصر، بالعصر يعني أقوال. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسر. متى معقول الرجل خير من المرأة؟ جنس الرجل أفضل من المرأة قولا واحدا، واللي بيحكي غير هذا يعني يعمل هيك، بده يعمل هيك عشان يتقرب من النسوان. لا فعلا فعلا أقول هيك يعني مشان يقولوا عنه عصري يعني يا حبيبي هيك. لكن ما بنافي أن ربما من النساء خير من ألف رجل امرأة، هذا ما بنافي، أما هذا الجنس بعمومه أفضل من هذا الجنس بعمومه، لكن قد يوجد من النساء من هي خير من ألف رجل، ما بنافي هذا، لكن الأصل هيك. نعم. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه. وإذا ثبت قال للجنس عام وأحل الله البيع، كل بيع، كل شيء اسمه بيع الله أحله، يعني هيك الأصل، يعني يقول يعني جنس هذا يعني هذا عام عام، لكن الباء العام بده تخصيص، العام بده مخصص، لذلك قال فهو مخصص بما ذكرنا، لأنه الربا بيع صرف، أو دين بما ذكرناه من الربا وغير ذلك بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه. نعم سيدي تفضلوا. كالخمر والميتة وحبل الحبلة كل هذا ممنوع كله وغير ذلك. حبل الحبلة يعني الواحد بيبيع حملها الناقة حملها الفرس قديش تري شو بيجي يعني السماء اجا يعني السماء قادرين بينزل حي بينزل ميت كان بالجاهلية يشتروا يشتري بالنائس يعني مثل ما تقول على الخريطة يشتري هذا الاستاي يعني مثل الخريطة بركي ما طلعت طلعت ما طلعت بركي ولدت ما ولدت يعني في قبل تموت الأم والولد في قبل الولد في قبل الأم ما بنعرف يعني كانوا يعني يستبقوا عليه الصلاة والسلام نهى عنه ليش؟ عشان ما يصير مشاكل. نعم والله يعني الحقيقة إذا بدنا حق يعني ما بيصير إيه ما على شيء فيها يعني بعض المشايخنا الله يحفظهم قال بيصير هذا مثل عند السادة الحنفية استصناع اسمه استصناع شلون بتوصي على غرفة نوم إيه والحقيقة ما بيصير يعني. كنا قاعدين يعني كان مجلس القراء كان الشيخ حسن الله يرحمه والشيخ صادق والشيخ حسين والشيخ كريم والشيخ أبو الحسن الكردي والشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ محمد سكري كلهم قاعدين ايه فسئلوا عن البيع عن الخريطة قالوا لا يجوز ايه الشيخ عبد الرزاق كان قاعد بعدين قال الشيخ عبد الرزاق أخي اشتري هذا وعد بس يطلع البيت اعمل عليه عقد جديد وخلاص يكون صح نمشي الحال ايه وعد يعني يعني اشتريته ودفعت ايه بس يطلع البيت اشتري اعمل عقد جديد لانه صاير هذا كان منه رحمه الله تعالى ايه يعني اللي بيقوله هذا يعني الله يحفظه يعني الشيخ مصطفى البغا يعني ما ادري شو حاكي هذا اللي هو كتابه اللي يعني الفقه المنهجي قال بيصير هذا مثل استصناع. نعم نعم بس يعني ايه بيمشي الحال هي هذا الحنفي بيمشي الحال توصف له اياها هي بتشتريها بيمشي ولا يعني ما كان حدا ساوى شيء هو درء من الخلاف يعني درء من المشاكل الأفضل نعم سيدي. وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه هو مما هو ثابت وإجماع الأمة مما هو ثابت النهي عنه ثابت في السنة النهي عنه ثابت في إجماع الأمة النهي عنه إيه نعم ونظيره اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين شو المشركين جنس المشركين عامة اقتلوا المشركين وسائر الظواهر التي مثله نظيره قوله تعالى اقتلوا المشركين كمان مثله كل النصوص سائر الظواهر النصوص الظاهرة لظاهرة هكذا تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص يدخلها التخصيص المشركين يعني صار عهد بيناتنا ما بصير نقتلهم عاهدنا استجارنا ما بصير نقتله هذا عام مخصوص الأصل هذه يعني اللي قالوا أحل الله البيع مخصوص كمان اقتلوا المشركين مخصوص بايش مخصوص بالسنة مثل ما بيّن وكذلك العمومات الثانية التي تدخلها بيّنتها بيّنها القرآن أو بيّنتها السنة يعني العام لا بد له فيه من مخصص أما الأصل بالعام أن يبقى على عمومه ما لم يأتي ما يخصصه هيك الأصل. نعم هذا مذهب أكثر الفقهاء. قال بعض يعني هذا مذهب أكثر الفقهاء شو يعني أن الآية عامة مخصصة شو بقابلة هل أبدو يحكي. وقال بعضهم هو من مجمل القرآن هذا مجمل هذا مجمل المجمل بده تفصيل بس تفصيل أما العام بده تخصيص. بعضهم قال لا هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل. نعم الذي فسرها فسر هذا مجمل فسر من البيع بالمحلل بالمحلل من البيع هو مجمل فسر أحل الله البيع إشو يلي ربي أحله بالمحلل من البيوع التي بينها الشارع وبالمحرم بين المحلل والمحرم إذن هو مجمل أحل الله البيع لكن بده تفصيل إشو تفصيل يلي بينه الشارع فصل في البيوع قال هذا جائز هذا حرام. نعم فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان فقال بينها كل بيع كل بيع جائز أو حرام ما بصير تقول حرام ما بصير تقول حلال لتجيب له دليل من السنة بده تفصيل بده تفصيل. نعم وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل يعني النص وإن دل. نعم وهذا فرق ما بين العموم والمجمل. نعم فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل. نعم والمجمل فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. نعم والأول أصح يعني عام مخصص بما ورد من السنة. نعم السادسة عشرة البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا أي دفع عوضا وأخذ معوضا معوضا. البيع في اللغة مصدر باع كذا شو معنات باع أي دفع عوضا يعني ما يأخذ يقولوا عن المعاوضات يذكروها يقول المعاوضات شو المعاوضات يعني تأخذ هذا عوض هذا. طيب مثل ما بيقولوا مد عوض شو معنات مد عوض يعني الأصل مثلا عوجا قول عوجا قيما قيما هالفتحة هالألف هي بدها حركتين هالحركتين جيب الألف أطاحها بالنص تطلع فتحتين الألف أطاحها بالنص تطلع فتحتين هالفتحتين وصلهم بيطلعوا ألف لذلك بيسموه عوض عن فتحتين هو مد في حالة الوقف عوض عن فتحتين أو عوضا أتينا به للعوضا عوضا عن فتحتين في حالة الوصل مثاله غفورا رحيما ويمد بمقدار حركتين. الله يرحم لي حفظونا كان عمرنا شيء 9 سنين بالصف الرابع كنا من ابتدائي كنا صغار مو يعني خلنا المدرسة يعني عمرنا شيء 6 سنين يعني 6 5 ونص الله يرحمه واللي عم يعلمنا شيخ كبير يعني كان الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن الدقر أستاذنا بالقرآن رحمة الله يعني. نعم نعم سيدي وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل طيب منزلته وهو يقتضي بائعا يعني باع يبيعها بيعا البيع البيع شو هذا البيع البيع مصدر والمصدر شو حدث حدث بتقول باع لمن قلنا باع هذا الحدث لابد له من محدث منين اجى هذا لا بد له من محدث. دفع قال بكذا أي دفع عوضا وأخذ معوضا، أي دفع معناته من أن بها معناته في بايع عليكم السلام، وهو يقتضي هذا الكلام يقتضي بائعا. مين هذا البائع؟ هو المالك، هو المالك، البائع هو المالك. فأغنت أعطتك إياها الأرض غصب واقتطعت اقتطاع، وأنت عم تبيعها، شلون عم تبيعها؟ أنت مالك مالك، هاللي باعك مو مالك، اللي أعطاك مو مالك، فهاللي بده يبيعك بده يكون مالك. أنت مالك لما بتشتري شيء لسه ما أخذته، وبتجي بتبيعه لسه ما أخذته، أنت ملكته؟ لا ما ملكته لسه، في آمن يعني لعله يهلك، يجي صاعقة يجي صاروخ يجي شيء، شلون بعته لسه ما ملكته؟ لذلك لا تبيعه حتى تحوزه. قال سيدنا النبي سيدنا ابن عباس حتى تحوزه، إيش يعني حتى يصير عندك؟ ليش؟ لأنه لو هلك البيع يبطل، بيكون من ضمان البائع، المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. ليش من ضمان البائع؟ معناته لسه ما صار عندك. أما لو استلمته وحطيته وبقيته عند البائع بتبيعه أنت، ليش؟ أنه صار بحوزتك، لكن أنت حاطه وديعة عند البائع. أما ما استلمته لا، وعندها لو هلك من ضمانك أنت مو من ضمان البائع، ليش؟ لأنك استلمته. نعم. طيب، وهو يقتضي بائعا وهو المالك، أو من ينزل منزلته ويقتضي مبتاعا. نعم تفضل. ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو المسمون، يعني المسمن، وهو الذي يبذل في مقابلته أو مقابلته الثمن. نعم. وعلى هذا فأركان البيع أربعة. نعم. البائع والمبتاع والثمن والمثمن. يعني والمثمن، والحقيقة مثمن، ليش حضرت مثمن بقى؟ مثمن، ليش مثمن؟ شددها ومشكلها. ولا بس مثمن يقال مثمن، إذا نقول مسعر كمان مسعر. أطلقه باعه فهو مبيع مبيوع. ثمن مثمن قادم، ثمن مثمن تكون يعني مشكل أوقات وبحل التشكيل، بحل الإشكال أحيانا. يعني صرنا يعني مارين على كثير يعني من مثل هذا. طيب، البيع والمبتاع والثمن والمثمن. نعم. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه. نعم. فإن كان أحد يطلع معك المصباح المنير عندك؟ ما بيطلع عندك المصباح المنير؟ دور بجوجل ممكن يطلع لي منه. يعني المصباح، المصباح المنير، أنا مهدي الكلمات الفقهية. نعم. مثمن، لا طبعا ثمن، بيطلع ثمن. نعم. فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا. أيوة. ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه. نعم. نعم. فإن كان أحد المعوضين، يعني كل المعاوضة بحسب ما يضاف إليه، يعني هذا العوض ليش أعطيتك يا؟ كل ما بعطيك شيء بدي بداله، يعني أعطيتك هذا بدي الكرسي، هذا اسمه بيع. أعطيتك هذا بدي هالبيع، يعني هذا إجرة. أعطيتك هذا مشان تقضيني هالغرض، هذا كمان استئجار، أعطيتك هذا يعني هذا هبة، أعطيتك كل شيء بدك تاخده من الطريق اللي رسمه الشارع. يعني نحن نظاميين مو هوجائيين. يعني لا، كله هذا ثمن داكيش ولا غير داكيش، هذا كله داكيش الحقيقة. هذا نعم طبعا، بس طبعا إذا كان ربوي أو غير ربوي كل عقد في له شروط. فأعطيتك الطاولة، أعطيني الطاولة، امشي لها، ما في شيء أبدا. داكيش هالسيارة بهالسيارة، لا مو شرط، فر ما بتفرق هدول وهدول، لأنه هذا مو ربا، ما في ربا بالشيء الثاني. نعم. فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة ربع سمي نكاحا. فإن كان في مقابلة الرقبة، شو الرقبة؟ الرقبة يعني العين، هي رقبة، هي عينة، لما واحد بيقول له تسلم لي هالعين، شو تسلم لي هالعين؟ يعني بس عينة تنتين لا العين، يعني الحقيقة بيقولوا الناس تسلم لي هالعين، ممكن يطلق بيقول عيون يعني عيون، أما الحقيقة لو نظرنا يعني تسلم لي كلك، هذا عين وهذا ما يقولوا عينه مو عينه زاده نفسه يعني عيني أما عينه ما بيقول عيني عيني بدنا مين يفهم يعني يعرفه ما بعرف يحكي الله يعلمنا شلون نعرف نحكي. نعم إذا الثامن العوض والجمع أثمان مثل سبب وأسباب وأثمن قليل مثل جبل وأجبل وأجبل وأثمن أثمن ثمن وأثمان وأثمن مثل جبل وأجبل. نعم وأثمنت الشيء وزان شو وزان إيش أحكي أكرمته أثمنته وزان مثل أكرمته. نعم بعته بثمن فهو مثمن مثمن يكون أعطيك شيء هذا فهو مثمن. نعم مثمن خلاص أي مبيع بثمن خلاص حاجة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بيحكي الحي ما سد يعني ترددوا من بحك الميت سدتوا رحمة الله الله يرحمه الله يرحمه هذول مو أم وما ماتوا الحقيقة الله يرضى عنه. شوف هلا بصحيفته يعني هو بأبره نزلت عليه الرحمة وعلمنا وتعليم اللغة العربية هذا من الدين، هذا من الدين، من القرب إلى الله، من تعلم القرآن. يعني إذا ما تعلمت لغة عربية ما بتعرف تدخل، ما بتدخل، هو مفتاح القرآن اللغة العربية. لذلك قرأنا هذا كأننا نقرأ التفسير لحنا. نعم يلا سيدي. فإن كانت منفعة ربع سمي نكاحا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كانت عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف. فإن كان سؤال، فإن كان في مقابلة الرقبة سمي بيعا، طيب وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، طيب وإن كانت طيب كانت منفعة بضع سمي نكاح، يعني عندما تدفع مقابلة منفعة مضاعفة. يعني في إجمال يعني بالكلام، لأنه ربي قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما هو مقابل شيء يعني عطية، نحلة يعني عطية مش يعني هيك مرأة لا يعني، لكن أطلق عليه الصداق مثل الأجرة. ربي قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، مش بيستدلوا عليها اللي بيحلوا يعني نكاح المتعة، لا هذا المراد به الصداق. ما هذا يعني في إجمال يعني يعني الكلام، فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، يعني الرجل منفعته بده يتزوج، يعني طبعا هو إنسان يعني يتمتع بزوجه، بس مو هذا مقابل هذا لإمتى؟ ما في يعني معناتها هذا هيك يعني دليلها أنه إذا طلقها ولم يمسها وسمي الصداق فيجب عليه نصف المهر. شو سوي؟ ما شافها لسه، ما شافها، وين شو اسمه هذا؟ لذلك نحلة. نعم. وإن كان منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعينها، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف. ليش بقى يعني هو كما هو أوسع عينا بعين مشرط يكون، فإن كان عينا بعين من الذهب والفضة فهو الصرف. أما عين مثل ما قلنا هي الطاولة بهي الطاولة، هي مو عين بهي، هذا الداكيش اللي بيقول عنه. فعينا بعين من الذهب أو الفضة أو منقول من النقد فهو ربا، من النقد وإلا مو مطلقا وهو الصرف. نعم. هو الشيخ ما بيزعل إذا حكينا هي، بالعكس بيدعينا بأبره الله يرضى عنه ويزيع عنا ألف خير، هو شيخنا وسيدنا فهو عم يقول وإن كان عينا بعينين فهو بيع النقد. ليش عينا بعين وهو بيع النقد؟ ليش عينا بعين مو مثل ما أنا طاولة بطاولة؟ ليش بيع النقد؟ ليش احصر بالنقد عين بعين؟ نعم. وهو الصرف. وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. وسيأتي أنا من سلم بتحكي، أنا يعني أنا من سلم بتحكي، بدي واحد ينقذني ما بدي واحد يوافقني بصراحة، لا أنا هيك بحب الله يبارك فيه. بقول أوقات لما يكون بالمعهد عم درس طلاب يجيب إشكال أو شيء بقول لهم ولا حدا بيجي معي، كلكم تجوا علي، كلكم تجوا خل مع المؤلف الأصل بكلامه الصح، وأنا هلا طلعت غير يعني غيره، فهل لي عنده شيء يحكي؟ لا يستحي يعني بنسأل أنا عم تفهموا يعني احكي احكي يلا كلكم. إيه سيدنا هوانية الشيخ محمد لو ما أنتم لا لا سيدي الحق هذا حق، حق هذا لأنه بدنا نصل يعني للحق، بدنا نصل للصحيح. نعم بس في مشايخنا كمغرب فأساسا نحن متماشين. أي استفلوا سيدي. الله يجزيكم خير. لا لا هاي هذي بعترض بنطرد. شو عم دقت اللي يعني هذا اللي شوه التصوف، هذا اللي شوه التصوف، ما في هيك شيء أبدا. يعني بتعترض أمور يعني فيها ما طلعت عليها أصلا صحيح، لكن هذا حق أريد به باطل، يعني استغفر الله يعني يعني بلحن لحن لحن واضح. يعني جاء الأستاذ سيدنا الأستاذ مو الأستاذ الأستاذ قديش حكينا ما أنما فيه اعتراف ما نسمع ما السلام عليكم، هذول أمر منه، هذول اللي عم يسمعوا سمعوا وعم يهزوا براسهم ونعجوا، ما لا تبدون يعني يتاجروا على أكتاف الشيخ بصراحة لأنه سمعته عالية. يعني في عنده صفقة، في عنده شيء، في عنده ولا شلون عاد يعني، وانت بتعرف غلط. استخف او ما استخف، والله غالبا سيدي انا قلت له واحد من اثنين اللي بيقول هيك، يا يعني صراحة يعني مغفل يا شيطان عفريت. نعم سيدي، وبيبوس ايده انه يعني حاجات عم تنقضى وكلمته ما تنزل، ويعني وسيدنا وسيدنا وسيدنا. لا انا ما بنهي، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، اذا ما في اشكال يطالعنا الاشكال، ما يعني ما طالعت له، يطالع الاشكال الشيخ الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، شيخ صوفي يعني، شيخ ملا وقف يعني عم أقرأ عبارة الإحياء والترشي والله أو غيره يعني، الله يرحمه وقف، أنا ما فهمته يعني. الإحياء كان درس كبير يعني، كبير أول شيء ما كان في حدا، كل صار يجوا ناس يعني، المهم في طلاب علم ومشايخ وغيره، وأنا عم أقرأ له العبارة ما فهمت، أقول بدي أسأل كلهم فهموا إلا أنا، وأنا عم أراد العبارة يعني يعني لا يا كبيرة والله، أول شو بدي أحكي وخليني يقولوا فهمان ولا ما، شو بدي فيهم أنا بدي أفهم. اللي الله يرحمه الشيخ ينتبه اللي ما تقرأ، اللي ما عجبك، اللي ما عجبك لو سيدي مو ما عجبني بس ما فهمت الحكي، شو هالحكي اي حكي، اطلع الكل مو فهمان شي بس خلاص. يعني بدنا جايين نفهم يعني، انا يعني الشيخ او غيره الله يجزيه الخير شاكرين يعني عنده هالخلق جيد، قال لك اخي انا نحن عم بدنا نقطع هالنهر، انا طلعت قبلك، خلقت قبلك، صرت بالطرف الثاني عم اخذ بايدك مشان اقطع، لو خلقت قبلي بتاخذ بايدي يعني، المهم ان نقطع يعني، انا وياك عم نقطع النهر يعني، يعني شو يعني، ما في لا استاذ ولا تلميذ ولا، وان كان يعني طبعا الاستاذ بده يعني نعرف يعني حقه يعني إيه، لكن الحقيقه بدنا نتشارك، لما بنقرا اوقات المساله ما بفهمها، هون انا عم اقرا بفهمها، هذا في نور يعني، كل واحد معه نور نور نور نور، اي بنفهم هذا الشيء، اما لما بدي استبد نسال الله العافية انا بحجب هذا النور، فلا الله الله يعفو عنا بجهر اسم الله، الله والله هيك ربونا، الله يجزيهم الخير، الله يجزيهم الخير. نعم نعم. وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. أيوة. وسيأتي بيانه في آية الدين. نعم. وقد مضى حكم الصرف، ويأتي حكم الإجارة في القصص، وحكم المهر في النكاح في النساء. يعني هنيك بفصل لك بالمهر، الله يزيد الخير، والله الله يرحمه ويزيد عنا ألف خير. نعم. كل في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. هكا أبو زعفر ما شفنا كان ما يقطع، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. نعم إن شاء الله. السابعة عشرة نروح أحيانا عند الشيخ الحسين. إيه إبراهيم. إيه بس كل يوم كل يوم كل يوم ولا يكون بيناموا هنيك مداوم هنيك؟ ربما يكون في ليلي داخلي مسجل داخل. اي الله يوفقه. انا اجا بذهني بس قلت انا يعني المفروض فينا نسال انا نتفقد يعني، انه كان مداوي، انا عندي علم انه عم يروحوا، لكن بعرف قالوا 3 ايام وهون مسجل داخلي. سمي الله يوفقه. آمين. الحمد لله. نعم. السابعة عشرة. البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي. قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي. يعني بيقول له بعتك. إمتى بعتك؟ بعتك في زمن ماضي. يعني بعتك هلا بعتك يعني. إيه هلا أبيعك يعني. بيقول له زوجتك. بيقول له أزوجك. زوجتك أزوجك. امشي لها. طيب. إيه. إيجاب قبول ويقع باللفظ المستقبل والماضي. نعم. فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية. كناية. أبيعك الماضي هلا بعتك يعني بعتك الآن بعتك يعني تم. أما أبيعك يقع البيع مستقبل. إيه أبيعك الآن أبيعك ها إيه؟ لا بصير كناية بصير. كناية. إيه بصير أبيعك. مستقبل ما بده. لا لا ما بده شيء. لا مستوفى هو الفعل المضارع بدل على الحال والاستقبال. حاضر. إيه. نعم. ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها الكناية بالصريح والكناية المفهوم منها. الصريح صريح، طلاق صريح، الكناية ما عبد ياكي فرينا أو لا فرينا مشكلة هي إلا ما عبد يارو روحي بقى روحي روحي لبيت أهلك روحي عنا هذا نوع طلاق. طلاق هذا عم قلك ما عبد ياكي إيه واعد الله يعني نسأل الله العافية على ثلاثة أيام ولو ما تلفظ بكلمة الطلاق لو ما تلفظ بيقول له روح لبيت أهلك ما زمنية الطلاق يعني إلا حل عزم إيه لا ما في شيء أبدا لا لا ما في شيء لا هي ما في شيء أبدا إلا روحي لبيت أهلك روحي رايحين منك كم يوم روحي مثلا أو يعني ما بحسن شوفه كذا يعني هذا لا كله مو طلاق هذا أما إذا نوع في طلاق طلاق نسأل الله العفو والعافية يعني ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. نعم. فسواء قال بعتك هذه السلعة بعشرة فقال اشتريتها. نعم. أو قال المشتري اشتريتها وقال البائع بعتكها أو قال البائع أي مثلنا مثلنا يعني نعم. على المستقبل وعلى الماضي على الحال وعلى الاستقبال نعم. على الحال وعلى الماضي. نعم. أو قال البائع أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري أنا أشتري أو قد اشتريت وكذلك لو قال خذها بعشرة ولو وكذلك لو قال خذها بعشرة خذها شو خذها خذها يعني هبة خذها كذا استعيرة خذها يعني احملها خذها خذها إيه لذلك قال له خذها بعشرة وبريد البيع من قال له خذها بعشرة خلص يعني بالبدل يعني أن الباء تدخل على المتروك خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها خذها يعني أو بورك لك فيها بعشرة إيه؟ أو سلمتها إليك وهما يريدان البيع وهما يريدان وهما يريدان البيع مين وهما البائع العاقدان نعم سيدي فذلك كله بيع لازم بس هذا أنا أقوله فذلك بيع لازم ليش بقى هذا هيك عند المالكية يظهر هذا بيع لازم شلون بيع لازم يعني لازم البيع يعني شلون بيع لازم يعني يعني بيع قطعي بيع قطعي هيك بدنا نقول أما لازم ليش لازم يلا هلا هلا بحكي هذا بحكي شو خاف ولو قال شوف اسمع شو يقول نعم ولو قال البائع بعتك بعشرة ورجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال قال مين قال الإمام مالك هلا في ذكر أنا شو قال وهما يريدان، فذلك كله بيع لازم. هلا ما جاب سيرة الإمام مالك أبدا، ما هي؟ بعدين شو قال؟ تحت ما بدي بديل، أنا نحن بنحكي القرطبي. فقد قال، مين قال؟ بما أنه الشيخ قال فقد قال، ما بقول فقد قال. تحت نعم يا مالك، بس شو الدليل؟ لأنه عم ينقل عن كل الأئمة، وعم ينقل عن كل الأئمة فقد قال، ويعني ما مضى يعني ما في ذكر الإمام مالك يعني. وإذا بده يجي بعدين بسموه إضمار قبل الذكر، وما في إله ذكر ما بصير. هذا بيقول له قال كذا، قال كذا، مين قال؟ بتقول له مين قال؟ ما بصير يعني، جيب فعل بدون فعل ما بصير، هذا من أركان الجملة. فقد قال يعني بما أنه هو هل ترى يعني، لو حتى لو كان هو مالكي يعني أحسن شهرة تقصد بها صعيب، بس ما بيكفي هذا قال، لأنه عم يجيب كتير يعني، إلا إذا كونه يعني التزم أن ينقل المذهب المالكي ممكن يعني. اللي عم تتفضل فيه يعني نوعا ما يعني. أما فقد قال إلا إذا ما مر أو شيء يعني، كان يعني بسياق كلام. على كل حال نحن فهمنا، والله يزيد خير المعلقة، هي علقة منيحة. فقد قال، لكن لقائل أن يقول مين اللي قال لك مالك؟ لا طيب سيدي. فقد قال ليس له، شوفها، فقد قال ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده. ممكن بقى يقول له أنا عم يقول هو يا الله يزيد الخير، قال قال فقد قال يعني مالكا، قال يدل عليه ما سيأتي من قوله فقد اختلفت الرواية عنه. طيب على كل حال، هو لو راجع مثلا المذهب مالك يقول لي أن مذهب مالك هكذا، والقائل إذن مالك، بيمشي الحال. طيب وقد قال ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده، ليس له أن يرجع. طيب أنا بعتها قلت لك بعتها، ليس له أن يرجع، والله يعني ما عنده مزح أبدا يعني. يعني قالوا كلام العقلاء مصون عن الإلغاء، هذاك بالإقرار، أما بالبيع بعتك أخي بطلع خلاص، أم مزعل حبيبي. لا ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده. يعني يقول له ما بدي، يا بيقول له قبلت، بعد ما يقول له قبلت له يعني حتى يسمع قبول المشتري أو رده. طيب إذا ما سمع قبول المشتري يعني معناته له، يعني له أن يرجع. إذا رده مسلم، يقول له ما بدي اشتري، لا أريد. أما إذا قال له اشتريت له أن يرجع يعني. وإذا قالها بدون أن يقول يعني، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، أوجبه على نفسه، أوجب هذا القول، وقد قال ذلك له. شو كم يعني عم يأكدها، لأن العقد لم يتم عليه. يعني إذا بدنا نفهم أنه ليس له أن يرجع، يعني ليس له أن يرجع لتمام القبض، بس عم يقول يعني من أجل يعني جواز العقد، ومن أجل أن نسميه عقد. على كل حال يعني، ولو قال البائع كنت لاعبا، شوف كنت لاعبا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار. يعني عبد بدرهم، بيت كلاته دولار يعني، خلينا نقول دينار، هذا ما هو يعني ما بيلزم البيع في تفصيل يعني. علم أنه لم يرد به البيع وإنما كان هازلا فلم يلزم. يعني بالهزل ألزمناه إذا كان يعني ما هذا ما حتى يسمع قبول المشتري أو رده. يعني شو يعني بعدين شو أثر هذا الكلام من إنسان باع وقال له اشتريت بعدين قال له بطلت بيع أنا لا أريد البيع، أو قال له المشتري قال له اشتريت بعدين قال له أنا لا أريد الشراء. شو يعني ليش بقى أين اللزوم يعني؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ذلك سيدنا أظن ابن عمر عندما يشتري يخطو ويمشي ثلاث أربع خطوات ويرجع لزم البيع. يعني حتى سيد يعني ما يبقى متردد. يعني على كل حال يعني هذا مذهب الإمام مالك كده المسألة بدها مراجعة المذهب، أنا ما بقدر يعني أدخل في هذا. أما الحقيقة البيع البايع والمشتري البيعان بالخيار الحديث صحيح، يعني هو له أصل كذلك أخذ منه مذهب أهل المدينة. يعني عمل أهل المدينة، أهل المدينة الظريف كانوا يشتروا مجرد ما قال خلاص ما في أبصر يرجع. على كل حال يعني ما بتوقف على شيء. ثم قال 18 يلا كملنا الواقف عن 19. 18 قوله تعالى وحرم الربا، الألف واللام هنا للعهد. ليس أنه تقدم له ذكر ما هي؟ نعم. وهو ما كانت العرب تفعله كما بينا. أيوة نعم فهمنا. يعني ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا. أيوة. وما في معناه من البيوع المنهي عنها. أيوة. ثم تتناول يعني الآية وحرم وحل الله البيع وحرم الربا. الألف واللام على سؤال للعهد. يعني المذكور ونيك آل الجنس الألف واللام دي الجنس وأحل الله البيع وحرم الربا. هنيك أحل هنيك آل الجنس بالبيع، حرم الربا عم يقول هون للعهد. للعهد ليش؟ العهد يعني الربا يلي بينه واللي فصل فيه. أما هنيك أحل الله البيع وكمان فصل فيه بيّن فيه قال بده يا ترى بده تخصيص ولا بده تفصيل. إذا كانت يعني طالما هي عامة أو هي الآية مجملة ذكر هذا. هلا قال وحرم الربا سبحانه الألف واللام للعهد وهو ما كانت العرب تفعله كذلك. ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنهي عنها. شو ما في معناه يعني من النهي أنه البيوع المنهي عنها ما في ربا مثل بيع حبل الحبل مثل ما أن هذا مو ربا. لكن إذا بتذكروا ذكر وقال الربا بمعنى الحرام أي بيع حرام سمى ربا كمان ما هيك يا شيخ؟ أيوة كله نعم. ثم قال 19 الله يعطيك ونعطيك والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في جميع أمورنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك، وفرج عاجلا غير آجل عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب يا حسنا انا رفعت مبلغ شرط البيع للسيد الملكي في المكان الثاني. ايوه ما في من يعني والله البائع له مات كشرط ولا ما في شيء؟ ما في شيء. لا الحديث بعد هيك خذ الحديث اذا صح الحديث. كان تقريبا انه كان البيع لازم شو مقصد فيه لازم خلاص لازم يعني ما في للمشتري تراجع على البيع ثابت. لذلك انا وقفت عند لازم. ليش؟ من اين اللي ما هو وجه اللي يعني انا لازم او من اوله بمعنى ثابت يعني لازم بمعنى ثابت. خلاص ما صبرت.